وحديثي معكم هذه الليلة عن يوم الدار، عن مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. معلومة من التاريخ الإسلامي. يمكن يتساءل بعضنا يقول وش علاقة الصحابة بالفتن، وليش هذا الموضوع حشرناه بين فتن العصر؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم كانوا سدا ذريعا منيعا لهذه الأمة عن كل فتنة، ولذلك هم كالأبواب كالجبال التي كانت تمنع الشر عن وقوع الفتن على هذه الأمة. وفي المقابل اللي يتعدى يتجنى يتهم الصحابة كأنه اتهم الدين، بل اتهم الدين واتهم من صاحبوه وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واتهم القرآن والسنة. وأكبر دليل أن الصحابة كانوا سدا منيعا لهذه الفتن مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول عبد الله بن عمر: كنا جلوسا عند عمر بن الخطاب فدخل علينا حذيفة بن اليمان رضي الله عنهم جميعا. يقول: فلما دخل علينا حذيفة، طبعا حذيفة هو أمين السر لكل أسرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي كان يستأمنه على ما سيحدث على أحاديث الفتن. ولذلك تجدون في كتب الأحاديث وفي كتب السير أكثر من يروي أحاديث الفتن هو حذيفة رضي الله عنه. يقول: فدخل علينا حذيفة عند عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، فقال عمر لحذيفة: يا حذيفة حدثنا عن الفتن، نبغاك تحدثنا عن الفتن. فقال حذيفة: أعن فتنة الرجل وأهله؟ قال: لا، فهذه يكفرها الصلاة والصيام والصدقة. يقول عمر: أنا ما سألتك عن هذه، حدثني عن الفتن الأكبر الكبار الجسام العظام. فقال حذيفة: يا عمر ما لك ولها؟ يقول حذيفة: أنا لا أريد أن أقول كلاما يعني يتعب عمر بن الخطاب، بالمعنى العام يعني يضيق صدره، يحمله هما على هم. قال: ما عن هذه سألتك، حدثني عن الفتن. قال: ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باب، بينك وبين الفتن باب. فقام عمر رضي الله عنه وهو يقول: أيكسر الباب أم يفتح؟ الباب هذا ينكسر ولا ينفتح؟ قال: بل يكسر يا عمر. فقام عمر يبكي رضي الله عنه وأرضاه. الصحابة ما فهموا، فخرج عمر ثم التفت الناس لحذيفة قالوا: ما الذي أبكى عمر؟ وش العلم؟ حدثنا، لماذا قام عمر يبكي؟ فقال: إن الفتن التي تحدثنا عنها هي فتن آخر الزمان، وإن أول هذه الفتن تكون بمقتل عمر. الباب هو عمر بن الخطاب، وكسر الباب قتله رضي الله عنه وأرضاه. ففجع الصحابة وعلموا أن عمر بن الخطاب سد منيع. أنا بسألكم سؤال: عمر بن الخطاب سد على الأمة من كل الفتن، أنت وأنا واللي سيشاهدني ولا المرأة، هل أنت سد منيع عن نفسك من الشيطان؟ ترى هذا سؤال مهم. حنا بعضنا يدخل ويخرج ويظن نفسه في منأى، هل أنت باب يسد به عن الفتن، عن أمتك، عن بيتك، عن عيالك، عن قبيلتك، عن بلدك، عن نفسك؟ ولا أنك جسر وباب مخلوع يدخله ويلجه الشياطين، شياطين الإنس والجن يتحركون ويدورون ويعثون في عقله وفكره وفي خلده أينما أرادوا وكيف شاءوا. وهذا الكلام يوجه لشبابنا اليوم خاصة. اليوم بعض عيالنا كان يصلي معنا في الصف الأول وفجأة تفاجأنا فإذا به يقتل عمه ولا خاله ولا يفجر، لأنه فتح باب إلى نفسه وعقله وفكره إلى شيطان الإنس أو الجن، فحدثه بما يريد الشياطين وأصبح أداة ينفذ ما يريده أعداء الدين. الحديث اليوم عن عثمان بن عفان، وسأتحدث عن هذا الصحابي فقط في وفاته، وإلا الكلام عن سيرة عثمان وسيرة الصحابة هذا مجال طويل، ليس هذا المقام الذي جئنا من أجل نتحدث. خلافة عثمان بن عفان كم مدتها؟ مدة خلافة عثمان بن عفان 12 سنة. الفتنة التي حصلت في كم سنة؟ في سنتين، يعني العشر سنوات الأولى كانت في منتهى الاستقرار والاطمئنان والأمن والفتوحات والقوة والمنعة، وفي آخر سنتين بدأت فتنة لم تكن تعهدها الأمة. وأصعب سنتين مرت على الأمة في وقت عثمان تلك السنتين التي حدثت فيها الفتنة. هذه الفتنة يا جماعة أنا ودي نستشعر، احنا ما جينا نسولف، يعني ما جينا نقص سوالف ونسولف حكايات أطفال، احنا جايين نقول حدث في الأمة، أصبح ذلك الحدث إلى اليوم آثاره السلبية والوخيمة والشديدة على الأمة إلى اليوم لا تزال الأمة تتجرع ويلات ذلكم الحدث. فتنة انتهت بمقتل خليفة رسول الله، انتهت بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك هذه الفتنة انتشرت في الكوفة وفي البصرة وفي مصر. طبعا هذه مقدمة عشان تعرفون كيف قتل عثمان، ثم ما هو دورنا في مثل هذه الفتن التي تعصف بالأمة. الفتنة جاءت باتهامات تجاه عثمان رضي الله عنه وتجاه الولاة، ولاة الأمصار اللي ولاهم عثمان رضي الله عنهم جميعا. عزل عثمان ذلك الوقت عدد من الولاة الذين ولاهم في الكوفة وفي البصرة وفي مصر وفي الشام وفي اليمن، عزل مجموعة بسبب تلك الاتهامات، بسبب ثوار خوارج مجانين لا يريدون دينا ولا عقلا، وهم ليسوا من الصحابة. الذين قاموا بهذه الفتنة مجموعة جهال ثوار خرجوا على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. لماذا؟ ليش؟ وكيف؟ احنا نسمع ان حصل فتنة. انا اليوم سأختصر اللي حصل في هذه المحاضرة في هذا الوقت عشان ابصر نفسي واخواني وابنائي بحجم الفتنة التي حدثت في عهد عثمان رضي الله عنه وارضاه. طبعا احد اسباب او من اسباب حدوث الفتنة، كل امة من الامم يحصل فيها تطورات في مناحي الحياة كلها، الحياة الفكرية والحياة كذلك الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية، هذه التطورات تؤدي الى اتساع رقعة بلاد المسلمين، وبالتالي يحدث من المشاكل والامور التي تدخل وتستغل من قبل الاعداء. حنا عندنا بلاد الروم والفرس، هذه دولتين عظيمتين، اعظم ثلاث دول كانت موجودة الروم والفرس، وكذلك النجاشي الحبشة حينما كانت تعد امبراطورية كبيرة. هذه الامبراطورية العظيمة سقطت على ايدي المسلمين في 27 سنة او اقل، اوغرت قلبت علينا الفرس. الفرس هم جالسين يتفرجون دولتهم تسقط وملكهم يزول هم جالسين يخططون على استعادة هذه الدولة واستعادة ما كانوا عليه، وهذه احد اسباب وقوع الفتنة. ايضا من اسبابها ايضا العرب فتح عليهم المال والدنيا، والله يكفينا واياكم شر الدنيا. لما تفتح الدنيا بشكل كبير وضخم، ولذلك النبي اكثر ما خاف علينا ايش؟ ما خشي علينا الفقر، قال والله ما الفقر اخشى عليكم ولكني اخشى عليكم الدنيا ان تفتح عليكم وان تتنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم. ايضا كان في اعداد، هذه مقدمة عشان تفهمون كيف قتل عثمان وليش. كان هناك اعداد اجناس دخلوا الاسلام وهم حديثي عهد باسلام، لا علم ولا معرفة ولا فقه، جهال دخلوا في الاسلام واستمروا على جهلهم. ودخل في الاسلام ايضا عنصر جديد اضافي، هو كان في هذا العنصر في عهد النبي المنافقين، لكن خرج منافقين جدد. احنا اليوم عندنا منافقين جدد، عندنا اليوم حداثة لبرلة ليبرالية علمانية تحاول ان تشق الصفوف، يلبس مثلنا ويتكلم بلساننا ويدعي المواطنة، بل يدعي حب الاسلام، ثم بعد ذلك يحفر ويخرق ويحاول هدم الاسلام وهو يدعي انه يتباكى على الاسلام وعلى المسلمين. طبعا قلنا عندنا منافقين جدد، وعندنا كذلك حاقدين من دولة الفرس والروم. الفرس والروم اكتشفوا امر مهم، وهذا اللي حصل اليوم، اكتشفوا ان مواجهة المسلمين بالسلاح غير مجدية، لان المسلمين اقوياء، قاتلوهم في بدر انتصروا، قاتلوهم في احد حصل انكسار في بدايته لكن انتصر المسلمون، قاتلوهم في اليرموك، قاتلوهم في كثير من المواقع، المنتصر المسلم، العدد قليل والعتاد قليل، وهناك بالمقابل العدو كبير وكثير وعتاده قوي وينهزم. قالت الفرس لازم نشوف طريقة جديدة، المسلمون ينتصرون علينا وهم اقل منا عتادا وعدة، وش السلاح الجديد؟ سلاح الجديد الفتنة. حصل امر ايضا مهم، صار في حرية. طبعا الحرية مو بالمقصود فيها الانفلات اللي يطالب به اليوم الليبراليين والعلمانيين وغيرهم، لا لا، حرية الحقوق، انت مسلم لك حق وعليك واجبات، تستطيع ان تطالب بحقك وتستطيع ان تقول في مطالبة حقك القول وتطالب به. الحريات، لان الفرس والروم كانت مستعبدة الناس حتى الجاهلية العرب، ولذلك قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. وكأن الله جل وعلا يختبر الامة. ترى اليوم اللي يحصل كلنا ضايق صدورنا على ما يحدث اليوم في سوريا، وكلنا يتألم على ما يحدث اليوم هذا لأهل السنة في العراق وما يحدث لكثير من المسلمين، لكن هذا اختبار وامتحان للقيادات، الحكومات والحكام المسلمين وللعلماء ولنا جميعا كمسلمين، الله بيختبرنا. اللي حدث من فتنة في ذلك الوقت اختبار يميز الخبيث من الطيب. وين اللي يثبت؟ بعضنا يصلي الفجر شهر وعقب شهر انقطع عن المسجد، ليش؟ اذا جاء رمضان امتلأت المساجد والصفوف وبدأنا نختم القرآن مرتين وثلاث واكثر، انتهى رمضان وقفنا. الثبات يا جماعة على هذا الدين تحدي عظيم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ربه يا مقلب القلوب يا مصرف القلوب ثبت قلبي واصرف قلبي على دينك وفي لفظ على طاعتك. الثبات للاختبار، هذا اختبار للثبات، الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. والله قال بعد آيات الفتنة قال أتصبرون، فيه صبر ولا لا؟ احنا شفنا اخواننا في سوريا اول ما بدأت الثورة وبدأ هذا الظلم والعدوان من قبل هذا النظام المستبد الجائر الظالم، كانت نداءات بعضهم نداءات وطنية ونداءات حزبية، لكن لما ضاق عليهم الخناق فرج الله عنهم بدأت شعارات التوحيد تنطلق، ما لنا غيرك الا انت يا الله. هذا الاختبار الحقيقي اللي مرت فيه الأمة في تلك الفترة. كيف بدأت الفتنة في عهد عثمان؟ فيه رجل اسمه عبد الله بن سبع، هذا يمني يهودي، واليهود سبحان الله شيخ الإسلام قال عن اليهود وعن الرافضة كلام كأنه يحكي واقعنا اليوم. يقول الرافضة هم حمير اليهود، أكرمكم الله والمسجد ومن يشاهدون، الرافضة هم حمير اليهود يركبون عليهم في كل فتنة. ما في حدث في الأمة اليوم إلا وراه اليهود وراه إيران، كل أحداث الأمم، مقتل عمر على يد المجوسي، مقتل عثمان على يد هذا عبد الله بن سبأ وزمرته، مقتل علي بن أبي طالب على أيدي أولئك. كل ما حدث من فتن في الأمة تجد أن اليهود فيها رأس أو ذنب، وتعمل الليل والنهار على هذا الإسلام وعلى المسلمين. هذا اليهودي عبد الله بن سبأ تعرفون قصته، لكن ادعى الإسلام ليتستر، حط الإسلام مثل المسلح هذا ستار ويظهر للناس أنه مسلم وهو كافر منافق، جاء ليكيد بالإسلام والمسلمين، يجيد التحايل، يجيد التآمر، يجيد المراوغة على الإسلام والمسلمين. تستر طبعا بالإسلام لهدف واحد، يريد أن يضرب المسلمين من الداخل. بدأ يتحرك. شوفوا يا جماعة، بعض الناس بليس، والله ان بعض البشر من شدة شره الشيطان يتعوذ منه، وهذا ابن سبأ نفس الفكرة. ابن سبأ تحرك في البلاد كلها، في الحجاز، في مكة، في المدينة، راح للشام، الى مصر، الى البصرة، الى الكوفة، الى اليمن، حاول ان يجهز لهذه الفتنة. اول ما راح وين راح؟ راح المدينة، لكنه ما استطاع، المدينة صلبة، المدينة مهبط الاسلام، الصحابة موجودين، حاول يزرع فتنة ما قدر. شوف الايمان، لما يكون عندك ايمان مع علم لا يمكن يفتك فيك لا مغرض ولا خارجي ولا ارهابي ولا جاهل، لانك يحميك بعد الله ايمانك بالله والعلم الذي منبعه الكتاب والسنة. فبالتالي هذا حصن ودرع تتحصن به وتتدرع به عن عدوك فكريا وإيمانيا وعقليا وشرعيا وعسكريا، لأن الإيمان إذا كان سلاحه العلم انتصر بإذن الله جل في علا. المسلمون، هذا حاول في المسلمين قدر ما يستطيع. شوفوا جسد المسلمين في بداية عهد عثمان يعني بعد العشر سنوات قوي، أنا شبهه مثل الجسد الرجال القوي. تخيلوا واحد داخل حرب، انا اشبه لكم الان الحالة للمسلمين في ذلك الوقت، رجال قوي طالع من عشرة حروب، هو منتصر وشايل السيف والدرع في يده، لكن فيه جروح، لان لما دخل يقاتل جرح، فيه دم ينزف مع كتفه ودم من ظهره، لكنه متماسك قوي. هذا عبد الله بن سبأ جاء ينخر ويضرب هالجروح، يطق هالجرح المريض. عبد الله بن سبأ لما جاء بعد عشر سنوات كانت الأمة في عهد عثمان قوية، لكن الجروح مع وجود المنافقين والجهال اتساع رقعة المسلمين، لقى عبد الله بن سبأ مدخل على عدد من ضعاف النفوس والمرضى والجهلة وأولئك الثوار الذين لا يعرفون الحق أبدا وأرادوا أن ينتصروا لأنفسهم ولهواهم. اللي حصل ماذا؟ اللي حصل أن هذا الرجل كان متعاون مع النصارى. لأن بعض الناس يقولون معقولة رجال واحد استطاع أن يفتك بالأمة؟ أنا أقول لكم مو بواحد، كانت تسانده دولة الروم. وش الدليل على الكلام؟ هذا مو بكلامي، هذا كلام المؤرخين. الأمر الأول أنه ما حدث قتال للمسلمين مع الرومان إلا كان عبد الله بن سبأ موجود، وحدث هذا في أكثر من معركة. في ذات الصواري وجدوا عبد الله بن سبأ كان موجود ينقل الأخبار وغيرها من المواقع. الدليل الثاني أن عبد الله بن سبأ فقير، لا هو بتاجر ولم يرث مال، فجأة بعد الإسلام ورث مالا كثيرا، واكتشف الصحابة أن الروم كانت تدعمه وكان ينفق من الأموال على أتباعه لمحاولة ضرب الإسلام وضرب المسلمين كذلك. المسلمون لما رأوا هذا الموضوع انتشار المنافقين والجهال، ترى المنافقين على الأمة أشد من الكفار. سورة البقرة عندكم الله ذكر صفات من أولها؟ صفات المتقين وصفات من؟ الكفار المشركين، وصفات من؟ المنافقين. المؤمنين ذكر الله عنهم كم آية؟ 5 آيات. والكفار كم آية؟ 3 آيات. والمنافقين كم؟ صفحة. لأنهم بلاء، خطرهم شديد، يندسون بمشالحنا وبثيابنا وبمظاهرنا ويتكلمون بألسنتنا، وخطرهم علينا خطر عظيم جدا. انتقل عبد الله بن سبأ وراح المدينة، ما قدر يخلخل صفوف صلبة، مستحيل. وين راح؟ قال بروح للشام. الشام من كان واليها؟ من كان والي الشام؟ جاوبوا يا جماعة. معاوية بن ابي سفيان. معاوية قوي ومسيطر على الشام، حاول ما قدر. عبد الله بن سبأ لان شخصية معاوية شخصية قيادية، توجه وين؟ توجه الى الكوفة والبصرة، ووجد ارض مسرح العراق الى اليوم، نستثني اخواننا طبعا اهل السنة، لكن العراق الى اليوم بلد فتنة. ولا تزال اليوم المالكي والاثنى عشرية هؤلاء المعممين خطرهم اليوم، اليوم اخبار اليوم على الساعة 3 على اخوانكم، ادعوا لهم. اخوانكم اهل السنة اليوم بالفلوجة جوعة، يعانون، يجوعون، يقتلون اليوم باعداد كبيرة على ايدي هؤلاء الميليشيات الخطيرة الاثنى عشرية المعممة التي تدعي السلام والمظلومية. الحوثية في اليمن تعثو فسادا، لكن هيأ الله لها هذه العاصفة التي نرجو الله ان تكون مباركة فتعصف بهم ان شاء الله. وحزب الله هذا الخبيث الاهوج الاطرم يصرخ بلسانه الذي لا يستطيع ان يجمع كلمتين على بعضها دون خطأ فيها، ويزبد ويرعد في بلد ايضا هي بلد سنة في لبنان، وحنا نعاني. ولذلك تستغرب اليوم من بعض الناس خاصة هالمنافقين، نقول له وين جهدك هذا على حزب الله؟ وين كتاباتك على ايران وضد هؤلاء الحوثيين واتباعهم الذين يريدون نخر العقيدة والإيمان وقتلوا أهل السنة إخواننا في هذه البلدان وفي غيرها؟ شاهد الكلام أنه دخل الكوفة والبصرة ووجد أناس جهال ومتأثرين وخارجيين، واستطاع أنه يؤثر عليهم. انتشرت الفتنة في الكوفة في البصرة، واصبح عبد الله بن سبع اتباع. بعدها انتقل وين؟ الى مصر. يوم راح الى مصر استقر فيها واشعل الفتنة في مصر، حاول يهدم الدين مباشرة ما استطاع. بدأ يتحرك وينشر الاشاعات عن من؟ عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. الى اليوم للأسف الشديد بعض حتى كتب السنة كتبت نقلا عن بعض المستشرقين خرافات واتهامات لم يتأكدوا منها ولم يمحصوها تجاه هذا الامام الخليفة الجليل العادل عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن صحابة النبي اجمعين. من اعظم التهم التي وجهت الى عثمان بن عفان والافتراءات، وش قال عنه عبد الله بن سبا؟ هو يحاول ان يهيج مشاعر المسلمين، قال لهم ترى عثمان بن عفان ضرب عمار بن ياسر حتى فتق امعاءه، وبدأ يؤلب الناس على ان عثمان متسلط، وهذا الكلام غير صحيح. عمار بن ياسر اللي يعرف قصته تزوج من عمار بن ياسر؟ عمار بن ياسر طبعا حصل بينه وبين عتبة بن ابي لهب، عتبة بن ابي لهب طبعا اسلم متأخر وهو ولد ابو لهب، لما حدث بينه وبين عمار بن ياسر مشادة عاتب عثمان بن عفان عمار وعتبة كوالي وخليفة يقيم الحق والعدل، فاخذها عبد الله بن سبأ وحاول الترويج والكذب والافتراءات والاتهامات وتزويد الكلام، وكل هذا الكلام انه ضرب عمار بن ياسر وان فتق معاه ليس له ابدا صحة. ثم بعد ذلك عمار بن ياسر هو اول من دافع عن عثمان بن عفان ودخل على المسلمين ووقف عند هؤلاء الثوار وقال لهم ايها الناس عثمان بن عفان اشترى بئر رومة وسقاكم يوم العطش وشهد النبي له بالجنة وتمنعون عنه الماء والطعام، كيف يفتري هذا وامثاله ويأتي بهذه الاكاذيب؟ وقالوا انه ضرب عبد الله بن مسعود وانه كسر اضلاعه، وهذا كله لا صحة له. عبد الله بن مسعود عثمان بن عفان تعرفون جمع المصحف، اول من جمع المصحف من الصحابة من؟ من يعرف؟ ابو بكر الصديق. وثاني من جمع؟ عثمان. الجمع الثاني كان حذيفة رضي الله عنه وابو ذر سمعوا ان اناسا حول حدود الرومان يقرؤون الاية كما سمعوها ويختلفون في الاية، فكتبوا الى عثمان بن عفان ان الناس اختلفوا في الاية، فقال عثمان اجمعوا المصحف الذي كان عند من من زوجات النبي؟ عند حفصة، وكانت بعض السور مكتوبة في رقع، فجمعها عثمان ونسخها سبع نسخ، ارسل نسخة للشام ونسخة لليمن ونسخة للكوفة ونسخة للبصرة ونسخة لمكة ونسخة في المدينة، وقال كل من كان عنده نسخة من المصحف عليه ان يحرقها غير التي نسخت، خوفا ان يلتبس على الناس في الرواية. وهذا عمل يشكر عليه عثمان بن عفان رضي الله عنه. كانت هناك نسخة عند عبد الله بن مسعود اراد ان يحتفظ بها لنفسه، فطلبها منه عثمان وقال سمعا وطاعة، فحرقت تلك النسخة التي كانت عند عبد الله بن مسعود. هذا كل ما حصل. الافتراءات التي قيلت كلها كذب. اتهموا ايضا عثمان بن عفان بانه نفى ابو ذر الى الربدة. ابو ذر كان موجود رضي الله عنه وارضاه في مصر، واشتكى اليه والي مصر قال ان ابا ذر يفرض علينا ان نقرأ من النسخ التي عندنا، وعثمان يحترم الصحابة رضي الله عنهم، فقال ارسله الي معززا مكرما فلما اقبل عليه في المدينة رحب به واستقبله وقال مرحبا باخي الكريم، اردتك ان تجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ابو ذر سماه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان ابا ذر اصدقكم لهجة، رجل في لهجة في حجته قوي، وطلب الامارة في وقت النبي فرفض النبي، قال واني لانصحك او امرك الا تتولى امر رجلين، انت قوي في الحق وصادق في لهجتك لكن الامارة صعبة عليك. عثمان بن عفان لما جاء عنده ابو ذر ابقاه عنده واستأذنه ابو ذر يطلع من المدينة الى الربذة، فوافق انه يخرج بناء على طلبه. يقول ابو ذر سمعت النبي يقول عني او يقول لي يا ابا ذر انك تعيش وحدك وتمشي وحدك وتموت وحدك. وطلع رضي الله عنه ومات في الطريق، فمرت قبيلة فوجدوه فصلوا عليه ودفنوه في موقعه الذي مات فيه رضي الله عنه وارضاه. ايضا من الاكاذيب التي تفترى على عثمان رضي الله عنه وارضاه انه حرق المصاحف، وحنا ذكرنا لكم لماذا احرق النسخ، حتى يبقي النسخ التي جاء بها الحفاظ والكتبة الذين كتبوا الوحي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وغيرها من الاتهامات. يا جماعة، عثمان بن عفان متصل بربه قوي، 10 سنوات في عهد عثمان والأمة قوية. قالوا من بعض التهم، قالوا انك تولي بني أمية قبيلة عثمان، من يعطيني وش السبب ان عثمان ولا اغلبا ولاه من بني أمية؟ من يعرف؟ لان قبيلة بني أمية اكثرهم عددا واكثرهم وجاهة ونسبا واكثرهم معرفة بتسميتنا المعاصر اليوم سياسيا، ولا يولي الا الكفؤ الذي تبرأ به الذمة دينا وامانة وقوة وخلق، وهذا امر مشروع. والنبي ولى من بني أمية من ولى، وابو بكر كذلك وعمر كذلك. وقالوا ان عثمان يعطي بني أمية قرابته من المال ما لا يعطي غيرهم، فقال لهم ان هؤلاء رحمي وعندي مال، عثمان تاجر، واني اعطيهم من مال الخاص، فمن وجد انني اعطيتهم درهما واحدا من بيت مال المسلمين فليأخذه مني بالقوة، انا ما اخذت من بيت مال المسلمين. اذا هذه بعض الاتهامات فندناها ردا على كذب اولئك القوم الذين قالوا عن عمر او عن عثمان رضي الله عنه ما ليس بحق. قالوا له من التهم، ليش ترقى على المنبر؟ الرسول لما مات عليه الصلاة والسلام كان على منبره 3 درجات، كان الرسول يقف على الدرجة الثالثة. لما توفي وتولى ابو بكر الخلافة نزل ابو بكر في الدرجة الثانية، لا يريد يقف على درجة النبي عليه الصلاة والسلام. لما مات ابو بكر وقف عمر على الدرجة الثالثة. عثمان بن عفان يوم جاء قال لو نزلت في الارض لجاء من بعدي يحفر الارض، وتركوا سنة الوقوف على المنبر، وهذا ما نهينا عنه. ثم في عهد عثمان توسع المسجد، توسع طولا وعرضا، وسار المنبر من حكمه مثل ما انا جالس انا امامكم على الكرسي كلكم تشوفوني، فمن حكمه ان المتحدث حتى في فن الخطابة ابلغ منبر يؤثر في الناس منبر الجمعة، لان الخطيب واقف وعلى المنبر مرتفع ويرى تقريبا اغلب الناس ويرونه. قديما ما كان فيه مثل الان لواقط وسماعات وميكروفونات، كان الخطيب يحتاج الصعود حتى يسمع صوته والناس جلوس، وهي سنة سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. المهم ان عثمان بن عفان كل التهم التي اتهم بها رد عليها وليس لها من الاساس صحة. طيب ما الذي حدث بعد ذلك؟ اللي حدث انهم قالوا طبعا عن عثمان بن عفان اقاويل كثيرة، طبعا تعرفون من جملة ما قالوا، قالوا انه تخلف عن غزوة بدر. وش نرد عليهم؟ من يعرف ليش عثمان ما حضر غزوة بدر؟ ايه ليش ما حضرها؟ لان زوجته، من هي زوجته؟ رقية بنت النبي عليه الصلاة والسلام، والذي امرها ان يبقى معها من هو؟ النبي. قال ابقى يا عثمان مع رقية ولك الاجر، ولك الاجر والسهم كسهمنا. ثم ان النبي ما خرج لقتال غزوة بدر، ما كان الخروج للقتال اصلا، كان الخروج للعير. هذا رد. قالوا يوم احد انه فر، ما فر عثمان يوم احد. لما اشيع يوم احد ان النبي قتل، رجع الصحابة ليحموا المدينة من عداوة الكفار في ذلك الوقت، والله جل وعلا ايضا عفى عنهم كما جاءت ونصت على ذلك الآية، ولقد عفى الله عنهم. واما قولهم انه ما حضر بيعة الرضوان، كيف يحضر وهو اللي كان يفاوض قريش؟ الرسول ارسله يدخل الى قريش جوا، يروح الى مكة ويفاوضهم. ولما جاءت المبايعة الذين بايعوا النبي، قال اشهد اللهم فاشهد، يقولها النبي، ان كفي هذه يدي بيعة عن عثمان رضي الله عنه. الرسول بايع عنه، حتى قال بعض الصحابة والله ان كف النبي، يد النبي لعثمان افضل من ايدينا كلنا، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. هذه التهم مردود عليها. ولذلك عبد الله بن سبأ استطاع انه يؤلب الناس من هذا الجانب، ويحاول انه يفعل في الناس الشيء الذي لم يفعل. وهذا الرد بالمناسبة اللي قلت لكم فيما يتعلق في غزوة بدر وبيعة الرضوان، هذا رد عبد الله بن عمر، ليس ردي ترى، وله برد واحد من العلماء. عبد الله بن عمر يقول اقبل علينا رجل ثائر هائج من هالشباب الثوار من مصر، يقول فلما اقبل علينا قال افيكم احد من اصحاب رسول الله؟ يقول قمت قلت نعم انا من اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال اني سائلك ومشدد عليك في المسألة. قال اسأل. قال او تخلف عثمان عن غزوة بدر؟ قال نعم. قال او خرج عثمان فر بعد غزوة احد؟ قال نعم. قال اولم يبايع عثمان في بيعة الرضوان؟ قال نعم. يوم قال له نعم نعم نعم، قال هل اهوج؟ الله اكبر، خرج الحق. العقليات الصغيرة. قال له عبد الله عمر اهدأ والزم غرسك واعرف قدرك، اصبر عيب، وين من انت؟ ولذلك تستغرب يجي اليوم بعض شبابنا يحفظ 40 النووية وجزء عمة ويلخبط في النازعات ويكفر المفتي ويبدع المشايخ، مصيبة. وجالس شغال، لو تقول له وش نواقض الاسلام ما عرف يعددها. والله اني سألت احدهم عن نواقض الاسلام وجعل منها المسح على الخفين، وهو يعدد لي. قابلته عند احد المساجد وقال كلام لو اجتمع له كبار بدر توقفوا في الكلام فيه حتى يستشيرون. يكفر دولة ويكفر علماء وكلام طويل. فجلست حاورة من جملة كلامي معه، قلت له انت تعرف نواقض الاسلام؟ قال لي. قلت يلا قلها. ومن ضمنها قال المسح على الخفين. قلت يا حبيبي راح تعلم نواقض الاسلام بعدين تعال كفر خلق الله. وهذه مصيبتنا اليوم. يأتينا بعض الناس اذا ظن الانسان انه احسن الخلق واكملهم دينا وايمانا وعلما ومعرفة فهو اقلهم شأنا. لا يمكن يصدق انسان نفسه وشيطانه وهواه ثم يملي على الناس ما يريده. فرد عبد الله بن عمر على هذا الرجل، وهذا رد على كل من تكلم في عثمان بن عفان. سأدخل الآن في تفاصيل الفتنة. وهذا زبدة المحاضرة اليوم، لكن الكلام اللي قلته قبل قليل مهم حتى يعرف الناس ان الكلام الذي يقال انه افتراء، اقصد في الاتهامات على عثمان رضي الله عنه، واننا اهل السنة والجماعة عندنا ما يمكننا الرد على تلك الافتراءات، وذلكم القول الباطل الذي لا ينبغي ان يقال. اليوم رد التهمة، احنا في فتنة. شوفوا يا جماعة، انا اعتبر الكلمتين اللي بقولها الان في دقيقتين هي زبدة اللقاء. الفتنة اللي تحدث اليوم، عبد الله بن سبع ما كان يريد قتل عثمان، ترى ما كان هدفه قتل عثمان، كان هدفه اسقاط الخلافة، كان الهدف هدم الاسلام من قواعده، كان الهدف اثارة فتنة وبلبلة في بلاد المسلمين، كان الهدف اسقاط الخلافة. الخلافة هو بدأها وسقطت عام 1924 في دولة في ايام الخلافة العثمانية، لكنه هو الذي اشعل الشرارة الاولى، يريد تشتيت وحدة الامة. احنا نسمع كلمة وحدة واعتصام وائتلاف وتكاتف، احنا ديننا ايش؟ التوحيد. وش معنى التوحيد؟ ان تتوحد الامة على لا اله الا الله، وان تجتمع الامة تعتصم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يمكن ان نسمح لزيد وعمر وعبيد من شراذم القوم والخلق والاعداء يفتت هذا الكيان العظيم. نختلف انا وانت في فروع، لا حرج، دون المساس للاصول ولا الشخصنة، لكن يبقى الاسلام عزيزا منيعا. لا يمكن ان نسمح ان نكون نحن رماح وسهام توجه على الاسلام والمسلمين بافعال الاعداء من المنافقين في الداخل، او العدو الاكبر من الصهاينة والنصارى وغيرهم من اعداء الملة والرافضة. يجب ان يكون عندنا عقول. فجمع عبد الله بن سبأ الثوار في الكوفة والبصرة وفي مصر، وش قال لهم؟ اشترط ثلاثة شروط. شوفوا الخبث. قال اول شرط، اسمعوا، تأمرون بالمعروف وتنهون على المنكر. ليش؟ وش السبب؟ قال حتى تستميلوا الناس، تحببون الناس فيكم. يقولون ما شاء الله هذولي والله جيدين، شوف شكله ما شاء الله، يا اخي هذا امر بالمعروف وناهي عن منكر، هذا محتسب، هذا يحب الخير. يقول استميلوا قلوب الناس، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة وركن ودين، ويفتخر كل مسلم ان يكون امرا بالمعروف وناهيا عن المنكر بالمعروف، لكن لا يكون تمرير لمصالح وتستر، لا، هو يريد هكذا. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال اذا احبكم الناس قوموا واخرجوا على الولاة. وش استفادت الناس من التأليب على الولاة؟ ماذا استفاد البشر في التاريخ كله؟ قد يكون عندك والي، حاكم، ظالم، مجرم، لكن هناك اصول، ضوابط في التعامل مع هذا الشخص اذا وصل هذه المرحلة. اما التأليب على ولي الامر، بعض الناس يتوقع هذا الكلام خوف ومداهنة، هذا ليس خوف ولا مداهنة، هذه نصوص، نصوص صريحة صحيحة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، لا تحتاج الى ان الانسان يتستر بكلمات وتمويه. ولا يعني ذلك التنزيه المطلق للحاكم والملك والامير، لا لا لا، لكن التأليب، الخروج على ولي الامر، الفتنة التي تحصل ويعقبها، وحنا شفنا اليوم كثير من البلدان اليوم تعاني من ذلك الامر ومن جراء ذلك الذي حصل. ثم الشرط الثالث قال تخرجون على عثمان وتطالبون بعزله. ليش؟ قال لانه لا يصلح للخلافة وقد اخذها بغير وجه حقها. انتشر الامر وبدأوا الناس هالمجانين الجهال في الكوفة والبصرة ينشرون الأمر. كان والي البصرة منه أو والي الكوفة الوليد بن عقبة، صحابي جليل. الوليد بن عقبة كان يؤدبهم، إذا شربوا الخمر قام الحد، إذا سرقوا قطع أيديهم، يقيم حدود الله. كرهوه وكتبوا فيه إلى عثمان بن عفان أنه ظلمنا وإنه فعل فينا وأنه شديد علينا، فعزله عثمان بن عفان درءا للمفاسد، وأرسل لهم سعيد بن العاص والي. يوم جاء سعيد بن العاص يدخل الكوفة استقبلوه في مدخلها وضربوه وطردوه، ورجع رضي الله عنه إلى عثمان قال إنهم لم يستقبلوني ولم يقبلوني. قال من يريدون؟ وسألهم من تبغون عليكم والي؟ قالوا نبغى أبو موسى الأشعري. اختيارات يعني عباطة فقط. أرسل عثمان أبو موسى قال أنت والي على الكوفة. لما دخل أبو موسى على الكوفة، تعرفون أبو موسى صوته جميل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فلما دخل عليهم دخل وقت صلاة المغرب، قالوا تعال فصلي بنا. قال لا أصلي بكم حتى تبايعوني على خلافة عثمان بن عفان. فقاموا في المسجد وبايعوه على مبايعة عثمان بن عفان رضي الله عنه خليفة على المسلمين. لكنهم مجانين، بدأوا يثيرون الكلام ويؤلبون القول على عثمان بن عفان. وصل الخبر لعثمان، جمع كبار الصحابة قالوا ايش رأيكم اشيروا علي؟ قال نشير عليك، ترسل عدد من كبار الصحابة الى مصر والى الكوفة والى الشام والى البصرة، يشوفون وش الوضع ويأتونك بالاخبار واليمن. فارسل عمار بن ياسر الى مصر، وارسل القعقاع ابن عمرو الى الكوفة ومعه محمد بن مسلمة، وارسل الى الشام عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا، وارسل الى البصرة اسامة بن زيد. شفتوا الاسماء كبار الصحابة. وسوى عبد الله بن سبأ، درى ان عثمان ارسل مجموعة يشوفون الوضع ويعلمونه، فقال للثوار اهدأوا اركدوا لا تسووا مشاكل، اذا جاءوكم هؤلاء فتعاملوا مع الناس كما يتعامل اصحاب عثمان معه. جاءوا الصحابة دخلوا البصرة الكوفة مصر الشام، لقوا الامور مستتبة ولا فيه مشاكل ولا فيه فتنة. طيلة مكوثهم قرابة شهرين، ما شعر الصحابة باي كما يقال نسمة فتنة. فرجعوا الى عثمان بن عفان وقالوا ما شفنا شيء. هدأت الامور، ثم جاء موسم الحج، اقترب موسم الحج، ولما جاء موسم الحج بدأ الناس يذهبون للحج. بدأ الان عبد الله بن سبأ يؤجج الناس على ولاة الامصار، وبدأ يختار مجموعة، اختار مجموعة يريدهم يذهبون الى المدينة يسيطرون عليها. عثمان بن عفان وصله خبر ان فيه ثوار يتكلمون به وعلى الولاة. قبل الحج قال اجمعوا لي الولاة، معاوية بن ابي سفيان وعمر بن العاص وابي موسى الاشعري، فاجتمعوا. فقال معاوية ان هذا امر يدبر بليل. قالوا وش الحل؟ قالوا نرى ان يجمع رؤوس الفتنة وتقتلهم، لقول النبي اذا ادركتموهم فاقتلوهم. قال اما والله اني اعلم ان هذا هو الحل ولكني لا افعل. ليش يا عثمان؟ قال والله لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان بن عفان. رجعوا الولاة واستمر الامر. يوم جاء شهر شوال سنة 35 للهجرة، الناس تبي تطلع للحج، اللي برا في مصر والشام يمشون من شهر شوال عشان يدركون الحج، والكوفة والبصرة طلعوا الخوارج الى المدينة يريدون الان قتل عثمان بن عفان. جاء عبد الله بن سبأ، اختار من مصر، من الكوفة، من البصرة 600 شخص من كل بلد، يعني من مصر 600، من البصرة 600، من الكوفة 600، وزع كل هؤلاء 600 على 4 فرق، كل فرقة 150 شخص، وبدأ يقسمهم على هذا الأساس. لما وصلوا المدينة، أغلب الناس في المدينة طلعوا راحوا الحج، كان باقي علي بن أبي طالب، الزبير من كبار الصحابة، طلحة رضي الله عنهم جميعا، الحسن، الحسين، والمدينة شبه فضت. وعثمان بن عفان يخرج للحج قبل الحج بأيام، ب10 أيام بنحوها. فلما أقبلوا على المدينة بدأ الآن، شوفوا المكر الخبث كيف يحاولون زرع الفتنة. قال لهم: تعالوا أنتم يا أهل مصر، اذهبوا إلى علي بن أبي طالب وقولوا له أن عثمان ما يصلح للخلافة، وإن اخترناك علينا خليفة. شوفوا الخبث، هذول أهل مصر. أما أنتم يا أهل الكوفة، روحوا للزبير بن العوام وقولوا أن عثمان ما يصلح خليفة، واخترناك خليفة للمسلمين. هو ذكي، يبغى فيما لو اتفقوا على الخروج على علي بعدين يحتارون في من يختارون، عشان تبقى الفتنة ويبقى القتال أصلا. وأهل البصرة قال لهم: روحوا لطلحة وقولوا اخترناك على عثمان وهو لا يصلح خليفة، وأنت تصلح خليفة. لما جاء أهل مصر إلى مصر إلى علي، قالوا: يا علي، إن عثمان لا يصلح خليفة لنا، وإن اخترناك خليفة على المسلمين، نريد أن نبايعك. فنظر إليهم علي، علي كان يكلمهم، قيل أنه كان جالس، وقال بعض المؤرخين أهل السير أنه كان على فرسه، قيل فنزل على الفرس، قال: أما والله إن هذا الجيش الذي جئتم به إنه ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارجعوا لا صحبكم الله. نفس الكلام قيل للزبير وقيل لطلحة، وسبحان من ألهمهم. الذهبي يقول: فذكروا نفس الجملة كأن الله ألهمهم، فرد الزبير ورد طلحة، قالوا: أما والله إن هذا الجيش لملعون على لسان رسول الله، عودوا وارجعوا لا صحبكم الله. استغربوا، رجعوا الثلاث فرق إلى عبد الله بن سبأ، قالوا: أنت مخبول مجنون؟ حنا جينا الناس وكلهم طاروا فينا، يقولون علي بن أبي عثمان بن عفان هو الخليفة، أنت تقول كلام غير طيب. خاف عبد الله بن سبأ، الخطة والترتيب خربت. فقالوا: وش تبون؟ قالوا: نرجع. قال: يلا مشينا. فرجعوا. فلما وصلوا الى منطقة بين المدينة مفترق، يعني طرق لهم، فاذا بثلاثة رجال، شوفوا التخطيط، في ثلاثة رجال، عبد الله بن سبأ زور خطابات باسم عثمان بن عفان وختمها بختم عثمان، قيل زوره وقيل سرقه، وبعض اهل السير يقولون فقد ختم عثمان بن عفان بعد تلك الحادثة، فكتب كتاب من عثمان بن عفان الى والينا في مصر: يصلك هؤلاء الثوار، فاذا وصلوا اليك فقطع ايديهم وارجلهم وصلبهم من خلاف عثمان بن عفان. وكتب هذا للكوفة وكتب هذا للبصرة. وهذول اللي معهم الخطابات الثلاثة يوم مروا على الجيش يقولوا لهم كذا: لا احد يقربنا، معنا خطابات سرية من عثمان بن عفان الى الوالي حقكم. هذا يعقل؟ هذا ترى هذا كتب التاريخ. فقام الناس بطبيعة الحال، فامسك كل اهل منطقة، اهل مصر، اهل الكوفة، اهل البصرة، فجردوا الشخص هذا وفتحوا الكتاب، لما شافوا الخطاب مكتوب بقتلهم وهو زور مزور ثاروا من جديد، بل ثاروا ثورة أشد من ثورتهم الأولى، فرجعوا إلى المدينة. هالمرة راجعين بحماس وهوج وجهل وحنق شديد على عثمان بن عفان، ودخلوا المدينة وهم يكبرون، دخلوا في الليل. يقول علي بن أبي طالب: والله ما قام أهل المدينة تلك الليلة إلا على صراخهم وتكبيرهم، الله أكبر، كأنهم منتصرون. فدخلوا فإذا بهم يحيطون بالمسجد، بمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويحيطون ببيت عثمان بن عفان. فطلعوا الصحابة والناس وأهل المدينة فإذا بهؤلاء الثوار يحيطون ببيت علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. هنا الصحابة اجتمعوا ودخلوا على عثمان، المغيرة بن شعبة وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وطلحة والزبير، فدخلوا عليه وقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا نخيرك بين ثلاثة أمور، ثلاثة أشياء: إما أن تلبس الإحرام وتطلع، لأنهم إذا شافوك محرم ما راح يقربونك، بيقولون احتراما للإحرام، وإما أن تخرج إلى الشام عند معاوية بن أبي سفيان لأن عنده قوة فيحميك ونقاتلهم نحن، وإما تأمرنا الآن بقتالهم نواجههم. فرد عليهم عثمان بن عفان قال: لا والله لا أفعل ولا واحدة من تلك الثلاث. ليش يا عثمان؟ قال: والله لو خرجت لهم محرما لقتلوني، لأنهم يروني أنني من الظلال. وهذا اللي حاصل اليوم يا جماعة، والله ما أشبه الليلة بالبارحة. أحد يدخل على واحد في مسجد يقتله؟ نعوذ بالله من الفتنة. أحد يغدر بابن عمه وأخوه بحجة أنه يشتغل عسكري ولا في المباحث؟ هذا عاقل هذا ولا دين؟ هذا الهوج والجهل والضلال المبين والفتنة العظيمة التي تجعل العاقل حيران. يقول: والله لو لبست الإحرام وخرجت إليهم لقتلوني، لأنهم يرون أنني من الضلال. وأما أن أذهب إلى معاوية، والله لن أذهب إلى معاوية حتى يقولوا عني بأنني خوار خواف، وكيف أترك جوار النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بهالعمر. عمر عثمان ذاك الوقت كم؟ 82 سنة. يقول: كيف أترك المدينة وأترك جوار النبي عليه الصلاة والسلام؟ أما قتالهم فلا والله، لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان، لقد عاهدني رسول الله عهدا وإني لموفيه إياه إلى أن ألقاه على الحوض صابرا. يذكره قصة أبو موسى الأشعري، يروي رواية في الصحيح، يقول: جئت مرة أبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام فما وجدته، وقالوا لي: تجده عند البئر، عند بئر روما. يقول: فجئت فوجدت النبي البئر داخل مزرعة، وباب المزرعة، يقول: يوم طليت أبو موسى للنبي جالس وقد أدلى، يعني نزل رجليه عليه الصلاة والسلام وأدخلهما في البئر. يقول أبو موسى: أنا رأيت النبي مرتاح، يعني بعيد عن الصجة، فما أردت أن أزعجه، ما ودي أكدره، فوقفت عند باب المزرعة. يقول: عينت نفسي بوابا، يقول: من راسي، يعني قدحتها من راسي وقلت أنا أصير حارس. يقول: فوقفت عند الباب، قلت: والله لا يدخلن أحد على النبي أبدا ما دام مرتاح خله. وهذه لفتة جميلة، إذا شفت أبوك زوجتك أو المرأة رأت زوجها إنسان تحبه في لحظة من اللحظات عنده ما يسليه، ما لم يشغل باله، فلا تكن سبب في جلب الهموم والإزعاج عليه. يقول أبو موسى: فوقفت عند الباب. يقول: فداء جاء أبو بكر يوم جاي بيدخل يقول منعته ممنوع. وين؟ قال ابغى النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا تدخل حتى تستأذن. قال له ابو بكر من اللي حطك؟ من اللي عينك؟ قال انا والله جيت ووقفت ممنوع. قال طيب استأذن لي من رسول الله. ودخل قال يا رسول الله السلام عليكم. عليكم السلام. قال ابو بكر يستأذنك. قال من وضعك انت على الباب؟ انت من اللي قال لك عرض؟ قال رأيتك في راحة فوضعت نفسي. قال حسنا فعلت. من عند الباب؟ قال ابو بكر عند الباب. أأذن له؟ قال اذن له بالدخول وبشره بالجنة. وطلع قال يا ابو بكر الرسول يأذن لك بالدخول ويبشرك بالجنة. يقول فدخل ابو بكر وجلس على يمين النبي عليه الصلاة والسلام على البير، على حافة البير. يقول نزل رجليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول شوية اللي جاي عمر. يقول وانا اهاب عمر، عمر قوي. يقول فلما رأيته قلت له يا عمر معليش انا عينني الرسول صلى الله عليه وسلم وممنوع الدخول. قال استأذن لي من رسول الله. فدخل قال يا رسول الله ان عمر يستأذنك. قال ائذن لعمر بالدخول وبشره بالجنة. يقول فأذن له بالدخول وجاء. يقول ابو موسى تمنيت ان اخي يأتي. يقول الرسول جالس يبشر بالجنة، يا ليت اخوي يجي عشان يبشر بالجنة. يقول فمكثت مليا شوي الا عثمان بن عفان جاي. يقول فاستأذنني فذهبت فاستأذنت له رسول الله. ثم سكت الرسول مليا. قلت يا رسول الله ان عثمان يستأذنك. يقول سكت الرسول. قال ائذن لعثمان وبشره بالجنة على بلوى تصيبه يدخل بها الجنة. ما قالها للعثمان. يقول فخرجت الى عثمان فقلت له ما قال النبي يبشرك بالجنة على بلوى تصيبك. قال فقال عثمان الله المستعان، الله المستعان، حسبي الله ونعم الوكيل. ودخل عثمان وجلس في مقابل ابو بكر وعمر والنبي صلى الله عليه وسلم. ونكمل بعد الاذان ان شاء الله تعالى. حاول الصحابة رضي الله عنهم مع عثمان ورفض. ولعل عثمان الاحاديث التي قالها النبي له جعلته يمنع ان يتدخل احد. فقال له علي ماذا نفعل؟ قال انما قلت لكم لا يتدخلن احد، حسبي الله ونعم الوكيل. التفت علي بن ابي طالب للقبلة قال اللهم اشهد اننا بذلنا ما في وسعنا وبذلنا جهدنا وهذا ما امرنا به خليفتنا اميرنا. هنا اول 20 يوم الحصار يشتد على بيت عثمان، والثائرين في بداية ذي الحجة لما اقترب موسم الحج بدأوا يحاصرون على بيت عثمان اكثر فمنعوه الماء. تخيلوا عثمان ممنوع يشرب ماء ومنعوه الطعام. فقال اسألكم بالله استحلفكم بالله ادخلوا علي ماء، وادخلوا عليه ماء نتن. يقول علي رأيت الماء الذي ذهبوا به والله لا تشربه بهائمنا. فبكى رضي الله عنه. قال احفر لكم بئر رومة ويبشرني رسول الله ببئر مثله في الجنة، وترسل الي بئر او ماء نتن. ثم اتوا له بماء مالح من باء المحر فيدخلوه عليه رضي الله عنه وارضاه. وبدأوا يشددون الحصار حتى جاءت ام حبيبة رضي الله عنها واخفت قربة ماء على بغلتها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها وعن امهاتهم اجمعين، وحطتها تحت البغلة تحت الشداد واخفت القربة. وجاءت تريد الدخول على عثمان فنظروا اليها فقطعوا خطام بغلتها فسقطت رضي الله عنها. وغضب علي بن ابي طالب قال اسقطتم امكم؟ اسقطتم زوج رسول الله؟ اين عقولكم؟ شوفوا لما يغلب الجهل والهوى ينسى الانسان ابجديات دينه. ام المؤمنين ام حبيبة تسقط من على البغلة لانها الهوى الجهل، لأن قلة التوفيق وعدم المعرفة. فغضب رضي الله عنه وأرضاه وأدخلوا الماء على عثمان بالعنوة يعني بالغصب، فشرب رضي الله عنه وأرضاه، ثم بدأوا يحاصرونه أكثر وأكثر. علي بن أبي طالب وقف مجموعة من الشباب يحرسون الباب، الحسن والحسين وعبد الله بن عمر وغيرهم. هو رفض عثمان أن أحد يقاتل، لكن قال تبقوا على الباب. فخرج عثمان يريد يصلي في المسجد. تخيلوا خليفة المسلمين. يا جماعة يمكن احنا الآن نسولف على أنها قصة حدثت، يعني أنا وإياك تخيل أبوك يطلع في الشارع فيجد إنسان يسبه أو يشتمه. عثمان بن عفان يمشي للمسجد ويطلع عليه واحد من هؤلاء. قال عثمان والله لا أقتلنك، يتوعد عثمان، والله لا أضعن لحيتك في الأرض، والله لا أمسحن بوجهك على أرضه. لا، هذا كلام يقال لخليفة المسلمين، يقال لرجل بشر بالجنة، يقال لرجل من أصحاب محمد بن عبد الله، عشان نعرف حجم جهل هؤلاء إلى اليوم. اللي جهلوا على عثمان وعلي ما يجهلون علينا ولا على رجال أمننا ولا على أمتنا. هؤلاء جهلة، تراهم هم يخرج من ضئض هذا. الرسول يخرج يقول يخرج من ضئض هذا، يعني من ظهره ولا نفس شاكلته ولا نفس فكرة، أقوام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وتحقرون طاعاتكم إلى طاعاتهم، يقرؤون القرآن، حافظين القرآن هم، لكن لا يجاوز تراقيهم. يقرؤون القرآن هم يحفظونه، لكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لو معك سهم وتبي تصيد لك غزال، ومن قوة السهم دخل في الغزال وطلع من غير ما يأخذ لا شعر ولا دم ولا لحم. هم لما دخلوا في الإسلام أو الدين أو تستروا بالطاعات، ترى ما لهم من الإيمان شيء. هذا مو بكلامنا، هذا كلام ما لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فأخو عثمان بن عفان يتوعدونه ويهددونه. دخل المنبر بعد ما تكلم الأهوج هذا، وصعد على منبر رسول الله ومسك العصا. العصا اللي على المنبر عصا من؟ عصا النبي صلى الله عليه وسلم. وقام واحد منهم وسحب العصا من عثمان وكسرها على فخذه. قال اسكت ولا تحدثنا بحديثك هذا. يوم كسر العصا طلعت شظية، قطعة من العصا، ودخلت في رجله وأصيب بالفالج وقطعت رجله ومات. وما من أحد صاحب الفتنة بشره بالقتل ولو بعد حين. كل من شاركوا في قتل عثمان ما منهم من أحد إلا قتل أو ذبح أو سحل، يعني سحب في سكك الشوارع والطرقات، وإلا مات مجنونا خبلانا. وهذه الفتنة التي مرت على المسلمين جعلتهم عاقلهم حيرانا. اجتمع الناس ومنعوه، قالوا نسوي حصار جديد نمنع عثمان يطلع يصلي بالمسلمين. يوم جاء يطلع يصلي مرة ثانية منعوه. ثم ما الذي حصل؟ عثمان بدأ يشعر ان الموضوع ضخم وكبير. يا جماعة ليش عثمان ما أذن للصحابة بالتدخل؟ يقول عبد الله بن عمر كنا جلوسا عند النبي ذات يوم، جالسين عند الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحدثنا النبي عن الفتن، فمر علينا رجل مقنع متلثم. يقول بعض العلماء كان وقت برد ولابس الرجال بردته وحاط لثام على وجهه من شدة البرد، والرسول يتكلم مع الصحابة. قال سيحدث لكم فتن لن ينجو منها، ومر هالمتلطم هذا، إلا صاحب هذا القناع أو الرجل المقنع ومن كان معه. يقول عبد الله بن عمر: فقمت أبغى أمسك الرجال أشوف منه، فأدركته وهو على قناع يعني متلثم. قلت: أهو هو يا رسول الله هذا؟ قال: نعم هو هو. يقول: فخلعت لثام فإذا به عثمان بن عفان. قال: لن ينجو أحد منها إلا هذا المقنع ومن كان معه. تقول عائشة رضي الله عنها، يروي الحديث أبو موسى: عائشة دخلت على النبي، عائشة تروي عن أبي موسى أو أبو موسى يروي عن عائشة أنها دخلت على النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل علينا تقول عثمان. اسمعوا للحديث مهم، لأنه يعطيكم ليش عثمان رفض أن الصحابة يتدخلون في قتال هؤلاء. قالت: فدخل علينا عثمان وقال: أدنوا مني يا عثمان، قرب، وابتعدي يا عائشة، ارجعي شوي. فدنا عثمان من الرسول فانكب عليه، فأخذ النبي كلمة يعني كلمة في اذنه. تقول: فأرى في وجه عثمان يتغير، والرسول يقول له: أعقلت؟ أفهمت؟ أوعيت؟ وهو يرجع يقول: عقلت يا رسول الله، فهمت يا رسول الله. تقول عائشة: فهو يتنهد، يعني يقولها وصدره له صوت، ثم قال: ادنوا مني يا عثمان. تقول: جلس كلمة مرة ثانية، قال: عقلت؟ أفهمت؟ أوعيت؟ قال: نعم يا رسول الله. حتى الثالثة، قال: فلما رفع الثالثة قال: وعاه قلبي وسمعته أذني وتيقنه قلبي، قال: اصبر والموعد الجنة. وش قال له؟ ما يدرى. يقول بعض المؤرخين وأهل السير: لعل النبي قال له: سيأتيك الثوار وإذا أرادوا قتالك فلا تقاتلهم، وسيأتيك علي ومعاوية وغيرهم يطلبون قتالهم فلا تأذن. ثم دخل الثوار قالوا: يا عثمان، إنا نطالبك بأن تعتزل، ما نبغاك خليفة. قال: والله لا أنزع ثوبا سربل لي إياه ربي وألبسني الله إياه ثوب الخلافة، أنتم مجانين؟ ثم حاصروه رضي الله عنه في المسجد، جاء بيطلع يصلي رفضوا، فجلس. تخيلوا هذا الآن، أنه بيت عثمان وراء وحنا ما نشوف اللي وراء، نسمع الصوت. فجلس عثمان ينادي، قال: أفيكم أحد من أصحاب رسول الله؟ المسجد كان فيه الصحابة وفيه الثوار، قالوا: نعم نعم موجود فيه من الصحابة. قال: أفيكم علي؟ قالوا: نعم. قال: أفيكم الزبير؟ قالوا: نعم. قال: أفيكم طلحة؟ قالوا: نعم. قال: أتسمعينني يا أم المؤمنين يا عائشة؟ عائشة في حجرتها. قالت: نعم أسمعك يا أمير المؤمنين. ثم قال رضي الله عنه: أناشدكم الله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يوم أن دخلنا المدينة وبنا من العطش ما بنا، فقال: من يشتري بئر رومة وله الجنة وله مثل البئر فيها، فاشتريته بحر مالي. وفرح بذلك رسول الله. قالوا: اللهم إنا نشهد. قال: الحمد لله، إذن كيف يمنعونني أن أشرب ماء ليرتوي به؟ قال: يا أصحاب رسول الله، أناشدكم الله والإسلام، هل تذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أنني اشتريت بيت فلان بن فلان ووسعت المسجد النبوي مسجد رسول الله وبشرت ببيت في الجنة؟ قالوا: اللهم نعم، اللهم إنا نشهد. قال: الحمد لله. قال لهم ثم بعد ذلك: أناشدكم الله والإسلام، أما تذكرون يوم صعدت على الجبل أنا ورسول الله وأبو بكر وعمر، فاهتز جبل أحد وقال النبي: اهدأ أحد، فإن عليك نبي وصديق وشهيدين. قال: اللهم نعم. قال: وهذا قبر نبيكم، وهذا قبر الصديق، وهذا قبر عمر الشهيد الأول وأنا الشهيد الثاني، اللهم لك الحمد. ثم ناداهم رضي الله عنه قال: أسألكم بالله وأناشدكم بالله والإسلام، أما تذكرون يوم قال رسول الله: من يجهز جيش العسرة وهو يقف على منبر مسجده هذا؟ فأتيته ب300 ناقة ثم ب900 ناقة وجهزت جيش العسرة. وقال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم؟ قالوا: اللهم إنا نشهد. قال: لما يمنعونني أن أصعد على منبري رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: أين الزبير؟ قال: لبيك وسعديك يا أمير المؤمنين. قال: أسألك بالله، هل سمعت رسول الله يوم قال: كل منكم يأخذ بيد جليسه؟ فأخذت بيد جليسي، فكان رسول الله هو الذي عن يميني. وقال عثمان: جليسي في الدنيا وجليسي في الآخرة. قال: اللهم نعم، اللهم نعم. فقال: الحمد لله. ثم قال: يا طلحة، أسألك بالله، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول بأن عثمان شهيد؟ قال: اللهم نعم. وقال: الحمد لله، شهدوا لي بالشهادة. ثم قال: يا عائشة، يا أم المؤمنين، أنشدك الله والإسلام، أما تذكرين يوم دخلت علينا أنا ورسول الله وكانت رجله على رجلي أو رجله على فخذي، وكان الوحي ينزل على رسول الله وهو يقول: اكتب يا عثيم، وأنا اكتب الوحي بيدي؟ قالت: اللهم إني أشهد، اللهم إني أشهد. فقال: الحمد لله، إذن كيف تقتلونني؟ والله لو قتلوني هؤلاء فلا يتحابون بعدي أبدا، والله من قتلني سيموت مقتولا. لا تسفكوا دمي، لا تسفكوا دمي، اللهم اشهدوا يا أصحاب رسول الله أني بريء مما قال هؤلاء، وإني بريء حتى تلقوني على الصراط يدافع عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب: ائذن لنا بقتالهم. قال: أسألكم بالله لا تقاتلوهم، وانصرفوا إلى بيوتكم. وانصرف الناس إلى بيوتهم، ثم أخذ أولئك الثوار يحاصرون عليا، يحاصرون عثمان رضي الله عنه. فلما حاصروه واشتد الحصار، تجمع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وجاءوا إليه وقالوا له: يا عثمان، إننا نريد قتالهم، فأذن لنا. قال: والله لا آذن لكم. فجاءه زيد وقال: يا عثمان، إن الأنصار قد لبسوا لباس الحرب، وإنهم يقولون: لقد كنا أنصارا لرسول الله، فاجعلنا أنصارا لك اليوم، نقاتل عنك ونذب عنك. قال: لا والله، لا يراق دم امرئ مسلم بسبب عثمان. فلما جاء يوم الخميس ليلة الجمعة بعد أيام التشريق 17 من ذي الحجة، تحرك جيش معاوية من الشام، لكن هيهات هيهات. تقول زوجته نائلة رضي الله عنها: نام عثمان في مصلاه وقام وهو يتبسم ويضحك، فقلت له: ما الذي يضحكك يا أمير المؤمنين؟ قال: يا نائلة، إني نمت الآن فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وقال: جوعوك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال: عطشوك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال: حاصروك يا عثمان؟ قلت: نعم. قال يا عثمان اصبر، ألا تحب أن تفطر معي غدا في الجنة أنا وأبو بكر وعمر؟ قال نعم يا رسول الله. فقام رضي الله عنه وقال لزوجه إني صائم غدا، فصام رضي الله عنه ذلك اليوم، وأخذ المصحف والقرآن يتلو ويقرأ حتى وصل قول الله جل وعلا في سورة البقرة: فسيكفيكهم الله. ثم أحرقوا باب داره، أحرقوا الدار المباركة، وأحرقوا أطراف البيت. فقامت زوجته وقالت يا عثمان ائذن لي أن أخرج إليهم وأن أخلع حجاب شعري، لأن العرب كانت إذا رأت المرأة أخرجت شعرها احترموها ووقروها. فقال عثمان لا والله يا ابنة عمي، لا يروا ظفيرة منك أبدا. ثم دخلوا عليه فتقدم أشقاهم وضرب عثمان بالسيف على يده اليمنى ثم قطعت. وقال عمر لعثمان لا إله إلا الله والله أكبر، اللهم اشهد، اللهم اشهد أن يد عثمان التي قطعت كتبت وحي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم إن يدي هذه هي أول من كتبت سورة قاف. ثم تقدم عليه رجل آخر فضربه على رأسه بحديدة ثم سقط على وجهه وخرج الدم وتناثر على المصحف، وأغلق المصحف وهو يقرأ قول الله: فسيكفيكهم الله. ثم قامت زوجته نائلة ودفعتهم عنه بيدها فقطعت أصابعها رضي الله عنها وأرضاها. قالت فسقط عثمان على وجهه وسمعته يقرأ: فسيكفيكهم الله، وهو يقول لا إله إلا الله. لا تحزني يا نائلة، إني سأفطر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسقط رضي الله عنه وأرضاه، وحمله المسلمون وصلوا عليه تلك الليلة، ودفن في مقبرة البقيع. وتقدم المصلون علي رضي الله عنه وقال: اللهم اشهد أنني بذلت ما في وسعي وجهدي للدفاع عنه، ولكنه أبى إلا أن يلقاك شهيدا مبرجا بدمه. اللهم اشهد أن عثمان صبر كما أوصاه نبيك صلى الله عليه وسلم، وكان يقول قبل موته رضي الله عنه: اللهم يا ذا الجلال والإكرام اشهد أني صبرت كما أوصاني نبيك صلى الله عليه وسلم. وأخذ علي رضي الله عنه يقرأ: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، نشهد الله جلت قدرته على محبة عثمان بن عفان وعلى محبة أبي بكر وعمر وعلي وعن سائر أصحاب النبي أجمعين وعن آل بيته وعنهم أجمعين وأمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات رضي الله عنهم أجمعين. ونشهد الله أن نبرأ من فعل أولئك الثوار الخوارج ومن على شاكلتهم إلى يومنا هذا، ومن يتجنون على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصيتي لنفسي ولإخواني ولأبنائنا الشباب أن نلتزم الكتاب والسنة، وأن نسأل الله أن يقينا شرور الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن نلزم غرس النبي والصحابة، وأن نجعل الكتاب والسنة هي الطريق والمآل والمنبع لنا، وأن نلتف حول العلماء الراسخين والعلماء العاملين والدعاة المخلصين، وأن نكون يدا واحدة قوية منيعة بالالتفاف مع ولاة الأمر والاجتماع على الكتاب والسنة حتى نكون يدا حاصدة لكل متربص وعدو لهذا الدين وهذه العقيدة. وأقول خاتما ومختتما هذا اللقاء، إننا اليوم نواجه أعداء كثر في بلادنا هذه على وجه الخصوص في الجنوب. اليوم عندنا حرب نتقاتل مع الحوثيين أذناب الرافضة في جنوب البلاد، يقاتلوننا بالسلاح والعتاد، ولنا إخوان وأبناء من رجال الأمن الذين هم اليوم يذبون عن دينهم وعن عقيدتهم وعن مقدساتهم ويحموننا بعد الله جل في علاه. فادعوا الله لهم بالتوفيق والتمكين والنصرة، وأن يتقبل الميت منهم والمقتول شهيدا، وأن يشفي المريض والجريح، وأن يثبت أقدامهم ويربط على قلوبهم، وأن يردهم إلينا وإلى أهليهم سالمين غانمين، وأن يمكنهم من الحوثيين ومن المعتدين علينا وعلى ديننا وبلادنا. إن الله قوي عزيز سبحانه وتعالى. وأيضا نقابل حروبا أخرى في بلاد المسلمين، بلاد الشام تواجه حربا ضروس يقودها اليوم هذا النصيري العابث والرافضة إيران وحزب الشياطين حزب اللات في من لبنان في أرض الشام، ويشارك معهم بعض رافضة العراق وغيرهم والروس، وليس لأولئك المساكين أهلنا في سوريا بعد الله جل وعلا إلا دعواتكم أنتم أيها المؤمنون. فالله الله أن نلزم الكتاب والسنة، وأن لا نفجع بأبنائنا، أن لا نفجع بهم بأن يحيدوا عن الحق والهدى والطريق. هذا سبيلكم، هذا سبيل الهدى، سبيل الرشاد، طريق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أقول رغم الألم في مقتل عمر ومقتل عثمان ومقتل علي رضي الله عنهم أجمعين وما حدث في تاريخ الأمة وصدرها الأول، إلا أننا متفائلون، وإلا أننا إن شاء الله جل وعلا أخذنا الدروس والعبر،